الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما الحكم على من حلف أن لا يأكل من طعام وأكل منه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مخالفة مقتضى اليمين المنعقدة موجب للكفارة، أن مخالفة اليمين المنعقدة موجب للكفارة. فإذا حلف الإنسان على أن يفعل شيئا ولم يفعله اختيارا، أو حلف على ألا يفعله ولكن فعله اختيارا، فإن الواجب عليه في ذمته أن يخرج مقتضى اليمين المنعقدة وهو كفارتها. فإذا حلف الإنسان ألا يأكل طعاما فأكل منه فالواجب عليه أن يخرج الكفارة، لأنه خالف مقتضى اليمين المنعقدة، والكفارة هي المذكورة في قول الله عز وجل: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وبالمناسبة أحب أن أنبه أن من الناس من يكفر عن يمينه بالصيام مباشرة، وهذا خطأ، لأن الصيام بدل ولا ينتقل إلى البدل إلا إذا تعذر أصله. فأول ما يكفر به الإنسان واحدة من الخصال 3: إما أن يطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو يحرر رقبة. فإذا لم يجد شيئا من هذه الخصال 3 فقد انعدم الأصل في حقه، وإذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل فينتقل إلى الصيام حينئذ، ويستحب أن تكون هذه الأيام متتابعات، والله أعلم.